الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بعض الفتوحات التي قام بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومر بنا بأنه في السنة 12 للهجرة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان هناك دولتان عظيمتان، دولة في الشرق وهي للفرس، ودولة في الشمال وهي للروم، وكانت هاتان الدولتان لهما الهيبة والمكانة والذكر الذائع والصيت العظيم لدى الجميع. انتهى أبو بكر رضي الله عنه من حروب الردة، فاتجه إلى الفتوحات الإسلامية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث كتابا إلى كسرى يقول له أسلم تسلم، يدعوه فيه إلى الإسلام، ويدعوه فيه إلى التوحيد، ويدعوه فيه إلى التصديق برسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فما كان من الرجل إلا أن غضب غضبا شديدا، كيف يجرؤ أن يبعث لي هذا الخطاب ويقول أسلم تسلم؟ فما كان منه إلا أن مزق الخطاب وأرسل إلى عامله في اليمن واسمه باذان، يقول أرسل رجلين جلدين يأتياني بهذا الرجل. فأرسل إلى باذان أن ابعث رجلين جلدين يأتيان بهذا الرجل. فما كان من عامل كسرى في اليمن واسمه باذان إلا أن بعث رجلين كما وصف، وأمرهما بإحضار المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمهمة التي جاء من أجلها، فقال هونا عليكم في هذا اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم قام أردشير وقتل والده برزوي الذي هو الحاكم، قتل وانتهى. الرجلان تعجبا، كيف؟ من أين هذا الخبر؟ الخبر من السماء، من الوحي، بأن ابن الملك قد قتل الملك، وابن الملك اسمه الأردشير، والملك اسمه مر بنا أيضا، وكما كان من الابن إلا أن قتل أباه وتولى الملك. ثم أرسل أردشير إلى باذان أن تبقى على ما أنت عليه ولا تعمل شيئا ولا تحرج. فما كان من الرجل إلا أن أسلم. ثم أسلم باذان، وتوالت البلاد في الدخول في الإسلام وفي الدخول في العقيدة، فكانت بلاد اليمن هي أول البلاد التي كانت خاضعة لمملكة الفرس أولها دخولا في الإسلام. ثم بعد ذلك جهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش وأمر خالد وكان في العراق، فبعد أن انتهى من اليمامة قال إذا انتهيت من اليمامة فاذهب إلى العراق، فذهب وجاهد حتى انتصرت راية الله وانقمع الشرك. ثم أمره رضي الله عنه بالتوجه إلى الشام للفتوحات الإسلامية في بلاد الشام. مر بنا في الأحداث التي تمت في السنوات الأولى، وقلنا بأن السنة الأولى من الهجرة أهم حدث فيها هو بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء حجرات أمهات المؤمنين، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. في السنة الثانية غزوة بدر الكبرى، في السنة الثالثة غزوة أحد، في السنة الرابعة سرية بئر معونة وما استشهد فيها من القراء، في السنة الخامسة إيش قلنا؟ نعم، غزوة الأحزاب. في السنة السادسة صلح الحديبية. في السنة السابعة عمرة القضاء. في السنة الثامنة فتح مكة. في السنة التاسعة حج أبي بكر بالناس. في السنة العاشرة حجة الوداع. ثم توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام في السنة، في أول السنة الحادية عشر. كانت أحداث عظيمة انتصر فيها الإسلام وانقمع فيها الشرك وعز الله جنده وهزم الأحزاب وحده، ولنا في ذلك يعني دروس وعبر. حينما جمع الله الكلمة على أبي بكر رضي الله عنه فجهز الجيوش لقتال المرتدين أولا، ثم للفتوحات الإسلامية في الشام وفي العراق حتى دانت البلاد للعقيدة وانقادت للتوحيد وخيمت عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: موت الصديق رضي الله عنه. لا، السنة الثانية عشر. حوادث السنة الثانية عشر. مسير خالد إلى العراق. نعم. ولما دخلت السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه وهي تلت سنتي عشرة. السنة الأولى من خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت لقتال المرتدين، لأن جزيرة العرب ارتدت عن الإسلام أغلبها، ما بقي إلا مكة والمدينة والطائف وعدد قليل غيرهم. أما غيره، أما لو لاحظنا في نجد، لو لاحظنا في البطاح، لو لاحظنا في ديار بني أسد، لو لاحظنا في عمان، لو لاحظنا في دبا، لو لاحظنا في البحرين إلى آخره، منهم من ارتد عن الإسلام ارتدادا كاملا وقالوا لو كان محمد صادق ما مات، مع أن الله يقول في محكم التنزيل: إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. جماعة آخرين قالوا لا، محمد رسول ومات، لكن نؤدي الأحكام الشرعية، نؤدي الصلاة ونقوم بالحج ونصوم، لكن الزكاة نحن أحق بأموالنا، إذا كنا نعطيها لرسول الله فرسول الله يستحقها، فلا يمكن أن نعطيها لابن أبي قحافة، يعنون أبو بكر رضي الله عنه، وقالوا كنا نعطيها لرسول الله ثم يأتينا بعده أبو بكر، بعد أيام سيأتينا بكر يأخذ ما كنا نعطي لأبي، هذا والله لا يكون. ومر بنا الأبيات التي قالها أهل تلك البلاد: لقد أتانا خبر ردي، خمسة قريش كلها نبي، ذاك ظلم لعمر الله عبقري. فنحن نصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات نحن أحق بأموالنا، إلا أنه رضي الله عنه وقف وقفة حازمة، قال: لو منعوني عقالا، العقال مش حبل ضربت متر، عقال يربط أو يعقل به البعير، وفي بعض الروايات: لو منعوني عناقا، سحلة، سحلة صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عنه. فوقف وقف موقفا حازما، نصر الله به التوحيد وأعز به العقيدة وانخذل فيه الطغيان، إما إسلام وإما أما أن بعض الأحكام يقوم بها والبعض الآخر يقول لا نحن أحق بأموالنا. منهم من قال ومنهم من أخذته الحمية والعصبية حتى قال قائلهم كذاب اليمامة خير من صادق مضر. من يعنون بكذاب اليمامة؟ مسيلمة، يعرفون أنه كذاب لكن قالوا نتبعه لأنه من جماعتنا ومن قبيلتنا ومن أهلنا، فكذاب اليمامة خير من صادق مضر. قال وادعوا أنه ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي من السماء، يقول إن لنا نصف الأرض ولقريش النصف ولكن قريش قوم يظلمون، ويأتي بكلام يدعي أنه القرآن. لما قال له الصحابي إنه نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قال أنا نزل علي البارحة مثل عبقة. وش نزل عليه؟ قال نزل علي يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقل، يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الماء تشربين ولا الطين تأكلين ولا الماء تشربين أو تفدرين، يعني كلام سفه، كلام لا يقوله عاقل، ومع ذلك اتبعوه وانقادوا له وتابعوا قوله حتى استشهد عدد من القراء، عدد من الصحابة 70 من قراء القرآن ومن حفظة كتاب الله استشهدوا في الوقعة اليمامة، ونصر الله خالد ومن معه في القضاء على مسيلمة ومن معه. فلما دانت جزيرة العرب للإسلام وانقادت للعقيدة أمرهم أبو بكر بالتوجه إلى الشرق وإلى الشمال، بالتوجه إلى الشرق إلى العراق وإلى الشمال إلى الشام، معلنين كلمة التوحيد، رافعين راية الله، مدافعين عن العقيدة، ذابين عن الدين. نعم. وهي سنة 12 من الهجرة كتب إلى خالد إذا فرغت من اليمامة. إذا فرغت اليمامة مهمة، اليمامة فيها العدد وفيها العدد وفيها السلاح وفيها الكراع وفيها الشيء الكثير. قال إذا فرغت، إذا كنت ما انتهيت لا ما في ذهب، لكن إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس. هذا خطاب التعيين أو خطاب التولية، خطاب التكليف. أنت الآن في مهمة، ما هي؟ مهمة عظيمة فيها الكر والفر وفيها القتال وفيها الجهاد وفيها نصرة الدين، لأن هؤلاء يعكرون الصفو في بلاد اليمامة. لكن إذا فرغت فاذهب إلى بلادي، فاذهب فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس. وكان هناك عياض ابن هن، فلما اتجه إليه خالد رضي الله عنه كتب له كتاب، وهذا الكتاب يقول أقصر كتاب كتب، عبارة بسم الله الرحمن الرحيم من خالد إلى عياض، وهو اسمه عياض ابن هن، عياض ابن هن، من خالد إلى عياض إياك أريد، وانتهى الخطاب. وكان هذا أثار الشجاعة في نفوس المسلمين وأثار القوة حينما عرفوا أن خالد متجها إليهم، وفعلا اتجه وتوالت الفتوحات من الأبلة إلى الثني إلى أوليس إلى المذار إلى تلك البلاد، بلدا بلدا وقلعة قلعة وفتحا بعد فتح، حتى انتصروا. ثم رأى أمير المؤمن، رأى خليفة رسول الله أن يوجه خالد لمساعدة أبي عبيدة ومن معه من المسلمين في بلاد الشام، فسار رضي الله عنه وأرضاه وأدرك نصرا بعد نصر وفتحا بعد فتح. نعم. إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس. فسار إليه في بدعة وثلاثين ألفا فسال أهل السواد، ثم سار إلى الأبلة وخرج كثرة في 120 ألفا. عندنا 120 وهنا 34، يعني 33 ألف، 34، 35، وهؤلاء 120. لكن راية الله منتصرة وحزبه منصورون، لأنه ليس العبرة بالعدد وإنما العبرة بالقوة المعنوية والثبات على الحق. وقال لهم إني سأتيكم بأناس يحبون الموت كما تحبون الحياة. يحبون الموت لأن فيه الشهادة، لأن فيه الشهادة، والشهادة أمرها عظيم. نعم. فالتقى مع خالد فهدم الله المشركين من الفرس، وكتب خالد إلى كسرى: أما بعد فأسلموا تسلموا، وإلا فأدوا الجزية، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فصالحوه. ذكر لهم البنود التي يطالبهم بها: أسلموا تسلموا. إذا ما رغبتم فعندنا مرحلة ثانية. الآن أول نقطة، أول هدف، أول مطلب: أسلموا تسلموا. قالوا لا، نريد البقاء على ديننا. قال طيب، أدوا الجزية، لأن فترة الجزية مؤقتة، يدفعون الجزية شهر شهرين ثم يلاحظون سماحة الإسلام، يلاحظون عدل الإسلام، يلاحظون ما فيه من الخير والسعادة، ما فيه من النجاة والفلاح، فسرعان ما ينقادوا. لأنه ليس المقصود بدفع الجزية أو مطالبة المسلمين بالجزية أن يأخذوا من هذا المال، من هذا مال ومن هذا مبلغ، لا. المقصود أنها مرحلة، أنها مرحلة. مر بنا في موضوع اعتاق الرقبة في الكفارة، كفارة اليمين عتق رقبة، كفارة الوقاع في رمضان عتق رقبة، أو يعني على المراحل، كفارة القتل الخطأ عتق رقبة. جمهور العلماء قالوا رقبة لابد أن تكون مؤمنة. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله قال لا، ما نشترط مؤمنة. لماذا؟ قال لأنها في الطريق، لأننا إذا اعتقناها، إذا اعتقناها فكرت في سماحة هذا الدين وفي أحكامه وفيما فيه من الخير وما فيه من العدل وما فيه من الإنصاف، فتدخل في دين الله طائعة مختارة. فهنا رضي الله عن خالد يقول: أسلموا تسلموا. أسلموا، إذا أسلمتم مش تكون النتيجة؟ قال تسلموا. طيب إذا ما أسلمتم أدوا الجزية، لأن الجزية مرحلة. إذا ما أديتم الجزية ما بقي أمامنا وأمامكم إلى القتال. جئتكم بقوم يحبون الموت كما أنكم تحبون الحياة. فلما رأوا الجد من هذا صالحوه واتفقوا معه. نعم. وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس ثم رجع إلى المدينة. حوادث السنة 13، ثم دخل سنة 13، فبعث أبو بكر رضي الله عنه الجنود إلى الشام، وعمر عليهم يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان وهو أخو معاوية، وهو ابن لأبي سفيان رضي الله عن الجميع. نعم. وأبا عبيدة، أبا عبيدة بن الجراح. نعم. وأبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وشرحبيل بن حسنة. نعم. وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ونزرة الروم بأعلى فلسطين في 70 ألفا. في 70 ألف. نعم. فكتبوا إلى أبي بكر يخبرونه ويستمدونه، فأمر خالدا وهو بالحيرة أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة، ويستخلف على دعبة الناس، على الناس رجلا منهم، أما هو فيتوجه. وأمره وكانت الإمرة بيد أبي عبيدة، فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه قال أعرف أنك أفضل، ولكن لدى خالد من الدراية والمعرفة بطريقة القتال ما ليس إليك، ما ليس لديك. وخالد رضي الله عنه كلم أبا عبيدة قال إني لا أبرم أمرا دون استشارتك ولا أفعل شيئا دون أخذ رأيك. فالتأم الشمل وتوحدت الكلمة، وهم رضي الله عنهم إن كان أحد في الساق في المقدمة فهو في المقدمة، وإن كان في المؤخرة فهو في المؤخرة، فهم هدفهم الجهاد ورغبتهم في نصرة دين الله، سواء كان أميرا أو مأمورا لا فرق بينهما. نعم. فسار خالد بأهل القوة ورد الضعفة إلى المدينة، واستخلف على من أسلم من العراق المثنى بن حارثة. المثنى بن حارثة الشيباني وهو قائد من القواد العظام. نعم. وسار حتى وصل إلى الشام ففتحوا بصرى وهي أول مدينة فتحت. ثم اجتمع المشركون من الروم فانهاز المسلمون إلى أجنادين. إلى أجنادين، فكانت وقعة مشهورة، وقعة أجنادين، كان النصر فيها لجند الله، والخيبة والخسارة والدمار لأهل الظلم والطغيان. نعم. وكانت وقعة المشهورة وكان النصر للمسلمين موت الصديق رضي الله عنه، وفي هذه السنة مات الصديق ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة. كانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين ليلة رضي الله عنه. وقبل وفاته استخلف عمر لأن الوقت يستدعي ذلك، ولأن الظرف كان حرجا لا يمكن أن تترك الأمة بدون ولاية، فاستخلف عمر رضي الله عنه وكتب له كتابا بذلك يأمره بطاعة الله ويأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه خشي على الأمة لو تركها بدون استخلاف، فقصد رضي الله عنه جمع الكلمة واتحاد الرأي باستخلاف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لسبع عشرة ليلة مدت من جماد الآخرة، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين ليلة. خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين ليلة، وكانت مليئة بالفتوحات، مليئة بالانتصارات، مليئة بالجهاد في سبيل الله، مليئة بالدعوة بالدعوة لدين الله والذب عن العقيدة وقمع الكفر والطغيان. وأهم شيء فيها توحدت الكلمة. مر بنا لما اجتمعوا في الأنصار في سقيفة بني ساعدة قال من قال منا أمير ومنكم أمير، كيف لو كان أميرين وشلون ما تنجح العملية، أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار. فجمع الله الكلمة بولاية أبي بكر، وإلا كادت أن تحصل فتنة عمياء تأكل الأخضر واليابس. فاجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه وسار بالقيادة سيرا حميدا سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين ليلة، دانت فيها جزيرة العرب واتجهوا للفتوحات في الشام وفي العراق، وأصبح للمسلمين صولة أو صولات وجولات. نعم. واستخلف على الناس عمر بن الخطاب وقال اللهم إني وليتهم خيرهم وليتهم يعني عينت أخير واحد فيهم. هنا الصحابة رضوان الله عليهم، قد يكون بعضهم مثلا أكثر قراءة، قد يكون بعضهم أعلم بالفقه، قد يكون بعضهم أعلم بالحلال والحرام، قد يكون بعضهم أقرأ لكتاب الله، لكن الولاية تحتاج إلى قوة وإلى مواصفات محددة. فيقول اللهم إني وليتهم خيره، وما أردت محاباة عمر وما أردت أن أبره في هذا الشيء، وإنما أردت نصرة الأمة وأن يتولى قيادتها من يقودها بحزم وقوة. نعم. اللهم إني وليتهم خيرهم ولم أرد بذلك إلا إصلاحهم ولم أرد محاباة عمر. ولم أرد محاباة يعني ما أردت أن أبره، ما أردت أن أفضله، ما أردت أن أميزه، وإنما حرصت على سلامة الأمة، وسلامتها تكون بتولية عمر، وحرصت على استمرار الفتوحات الإسلامية واستمرارها يكون بولاية عمر. نعم. فاخلفني فيهم فهم عبادك. يدعو الله فاخلفني فيهم. نعم. فهم عبادك ونواسيهم بيدك، أصلح لهم واليهم واجعله من خلفائك الراشدين. يتبع الهدى، يتبع هدي المصطفى، ينقاد إلى الرشاد، يتبع ما فيه الصلاح والفلاح. يدعو الله يقول لم أوله محاباة له، وإنما وليته أملا أن يقود الأمة قيادة حكيمة. نعم. يتبع حدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأصلح له رعيته. نعم. ثم يقول اللهم أصلحه وأصلح له الرعية، لأنه قد يكون مثلا هو لكن الأمة تشق عصا الطاعة، فيقول أصلحه وأصلح رعيته. نعم. ثم دعاه وأعطاه التوجيهات، وكان في مرض موته رضي الله عنه، يعني أبي بكر في مرض الموت، ثم دعاه. نعم. فقال يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار. حقا بالليل التضرع إلى الله والوقوف بين يديه والإلحاح في الدعاء وتتبع أحوال المسلمين كما كان رضي الله عنه يفعل. إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، فقم بالمهمة التي أنيطت بك، ما كان منها بالليل فقم به بالليل، وما كان منها بالنهار فأديه بالنهار. هذه توجيهات من أبي بكر رضي الله عنه لعمر. نعم. إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. هنا واجبات نحو الأمة ومسؤوليات نحو البلاد والعباد، فيقول لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. هذا إنسان يعرفه أي واحد عامي، يعني مثلا أنا عندي ما صليت الظهر، هل يمكن أن أتنفل له؟ ما صليت مثلا العشاء يمكن أتنفل؟ ما تقبل النافلة لأني تركت الفريضة، لكن إذا أديت الفريضة ممكن أن أتممها، ممكن أن أرقعها، يمكن أن أسدد النقص فيها بالنوافل. لأن ورد مر بنا في الموازين، إذا نصبت الموازين ووزن عمل العبد يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، لأن التطوع يكمل الفرائض. لكن أبو بكر رضي الله عنه يقول إن التطوع لا يقبل إذا قصرت في الفريضة. نعم. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازين باتباعهم الحق. يقول الموازين يوم القيامة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الموازين لا تثقل إلا باتباع الحق، باتباع الرشاد، باتباع الهدى، بالسير على منهج المصطفى. لا تثقل الموازين إلا بهذا، ومن ثقلت موازينه فليبشر، ومن خفت موازينه فسوف يندم ولا تساعة ندم. نعم. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازين باتباعهم الحق، وثقله عليهم وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه غير الحق غدا أن يكون ثقيلا. يعني ميزان ما يوضع فيه إلا الحق، ما يوضع فيه إلا ما كان من هدي المصطفى، ما يوضع فيه إلا من كان ما كان من كتاب الله وسنة رسوله، حق له أن يكون ثقيلا. نعم. فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت. حفظت وصيتي زهدت أو حصل الزهد فيما بين يديك، فيكون أحب شيء لديك الموت، لأنك بعد الموت ترجو الحياة الأبدية وترجو الجنة ونعيمها، فأحب شيء إذا حفظت وصيتي أحب شيء لديك الموت، لأنه ورد بأن الإنسان إذا وضع في قبره ومن الصالحين يفتح له باب إلى الجنة فيرى منزله فيها، فيتمنى أن تقوم القيامة في أسرع وقت. فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت. نعم. وهو نازل بك. نازل بك اليوم بكرة بعده لا محالة. نعم. وإن ضيعتها فلا غائب أكره إليك منه ولست تعجزه. يكون أكره شيء لديك الموت. إذا ضيعت الوصية وتساهلت في أمر الأمة وتكاسلت عن القيام بشرع الله وتهاونت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أثقل شيء لديك هو الموت، لأنك تعرف أنك ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فإن أحسنت كان أحد شيء هو الموت، لأنك تعرف ما لك من الأجر والغنيمة. وإن تساهلت يكون أكره شيء لديك الموت، لعلمك بأنك ستحاسب عن تقصيرك وستسأل عن إهمالك وتعاقب على تفريطك. نعم. وإن ضيعتها فلا غائب أكره إليك منه ولست تعجده، وولث منه أبو قوافة السدس. هنا